إن الحمد لله نحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونتوب إليه من ذنوبنا ونستغفره بذلاتنا، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا مضل له، وموجود لا مضل له، ببره إلى خلقه معروف، وبإحسانه العظيم موصوف، معروف بلا غاية، وموصوف بلا نهاية، أطرب من بحار جودك تملأ الأرض كلها ريا، ونظرة بعين رحمن تصير الكافر مليا. وأشهد أن سيد الخلق وإمام الحق إمام المرسلين، إمام المرسلين وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين، صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والموقف المشهود، سيدنا محمد صلى عليه وسلم تسليم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب النور الأزهر والجمال الأنور والمقام الأرفع والمنزلة العظمى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، عنوان اللقاء أسماء يوم القيامة ودلالة الأسماء في القرآن. لا شك أن العلماء جميعا اتفقوا على أن أسماء يوم القيامة أسماء متعددة، وإن شاء الله لو تكون صراحة الصلاة أرسل عليك حوالي 65 اسم تقريبا جمعتها من كتب العلماء. فتعدد أسماء يوم القيامة تدل على عظمة ذلك اليوم. مثلا اليوم الآخر تكررت في القرآن 114 مرة، يوم القيامة تكررت في القرآن 70 مرة، وهكذا. فأسماء يوم القيامة لها دلالة، وهي أنها تذكرنا أن الموت حتمي، وأن اليوم الآخر حقيقة وواقع وحق ولا بد منه. وإذا أيقنا وآمنا أن هناك يوم آخر للحساب والثواب والعقاب والفصل والابتلاء والقارعة والحاقة والفارقة والمقفل وهكذا، هذه الأسماء إنما كلها تأخذ بعقولنا إلى حقيقة غفل عنها كثير من الناس، وهي أن الكل سيموت ولا يبقى إلا ذو العزة والكبرياء. حقيقة. ولكن يوم القيامة تسبقه علامات للتنبيه، علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الصغرى العلماء اختلفوا عددها، منهم من عدها على أنها 60 80 100 200، بعض العلماء جمعها على أكثر من 300 علامة، زي بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علامة من علامات الساعة الصغرى، موت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، طاعون عمواس، فك بيت المقدس، رفع البركة من القبر، أن يوسد القبر إلى غير أهله، أن ترى شفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، العقوق تطاول زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بان في حديث أبي حفص عمر لما سأل سيدنا جبريل وهو قاعد معاه بيعلمه بيقول له متى الساعة؟ قال فالمسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فما علاماتها؟ قال أن تجد الأمر ربتها وأن تجد شفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. لما البنت صوته يعلى على الوجه، لما الواد يبكح في ابوه، لما الواد صوته يعلى على ابوه، علامة من علامات الساعة. لما الأب والأم يبكوا حزانا لأجل عقوق الابن أو الابنة، علامة من علامات الساعة. لما يحصل سبحان الله قلة البركة، التطاول في الأسواق، سبحان الله ترفع الأمانة وتظهر الخيانة ويظهر الغدر ويظهر الشك ويكشف الزنا والغناء وهكذا كلها من علامات الساعة الصغرى. أما علامات الساعة الكبرى قل لا إله إلا الله. حذيفة ابن أسيد الغفاري الصحابي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يرى الناس عشر آيات في العلامات الكبرى البخاري والدجال والدافع وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بكثيرة العرب ونار تقرب من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر ندعي الله. في خلاف على حديث حذيفة بن أسيد الغفاري في الصحيحين. كذلك النواس ابن سمعان يقول كنا جلوس مع سيدي صلى الله عليه وسلم ذات غداء بعد ما صلينا الفجر كنا قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام حديثا عن علامة من علامات الساعة العشرة اللي قلناها من حديث حذيفة الدجال المسيح أو المسيح الدجال الكذاب كلها أسماء وردت كما سمعت. فالرسول صلى الله عليه وسلم يكلمهم عن هذا الدجال ثم قال يقول النواس فحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه حتى ظننه في طائفة النحل. فضل يكلمنا عنه لغاية ما يعني اعتقد أنه هو في النحل اللي قدام الكامل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع فلأن الدجال في المنظور كنا رسول الله شكينا ظننا انه الدجال في النحل اللي قدام المسجد. قال او غير الدجال اخوفني عليكم من وحي الله في اكثر منه بخاف عليكم منه او غير الدجال اخوفني عليكم ان جاءكم وانا فيكم فانا حبيبكم اذا بي وانا معاكم. والنبي بيتكلم من 1400 سنة إذا فيه ولا من 1400 سنة طب بعد 1400 سنة يبقى إيه؟ أقرب فإن جاءكم وأنا فيكم فأنا حبيب وأنا أتكلم معاكم وإن جاءكم ولست فيكم فامرؤ حبيب نفسي والله خليفتي على كل مسلم. فاقرأوا يوم الجمعة العشر آيات الأول من سورة الكهف فإنهن يعصمن من الدجال. فهو شاب النبي عرفهم على الدجال الهلالي قل لا إله إلا الله شاب أبعد يعني شعر شديد البلوده أقرب أعور عينه اليمنى مدلاة العنبة مكتوب على جبهته كافر. لكن من يقرأ كلمة كافر الموحدين فقط مكتوب على جبهته كافر معه مثال للجنة والنار. تخيل شوف الإمكانيات من رحم الله يقول لك روسيا أوكرانيا أمريكا ولا حاجة جنب الذكاء يأتي بمثال للجنة والنار فلن يقول عنها إنها الجنة فهي النار. النبي يقول لنا صلوا عليه والذي يقول عنها انها النار فهي الجنه. فياتي الدجال الى قوم فيدعوهم ليؤمنوا به فيتبعوه فتسقط الامطار وتخرج النباتات وتعود عليهم سارحتهم اطول ذرا واسبق ذروعا يعني يحصل رواق ميه والزراعه والماشيه ثروه حيوانيه وثروه غذائيه وثروه كبيره جدا. لمين؟ بتوحدوه؟ لمين؟ للكذابين؟ تلك الكفار اللي اتبعوا الدجال فتنة ثم يذهب إلى آخرين فيدعوهم موحدين فلا يستجيبون فلا تنبت الأرض ولا يسقط المطر ويأتي الجوع ويأتي الشق ويأتي المشاكل يأتي الابتلاء فيصبرون ثم يذهب إلى الفلاح صحراء مجموعة ثلج والناس تتفرج عليه ومشي معاه وكتير يصدقوا فيكلم الأرض يقول لها أخرجي كنوزتي تطلع بس طبيعي وجنون وذهب وفضة فيتبعه ما في الأرض من كنوز كعياتيب النحل شفت النحل ما يجي ورا واحد طارق الخليل الكنوز تطلع من الأرض تمشي ورا الكذاب الكافر الدجال اللي قال عليه النبي ما بيصلوش عليه ليه؟ اللي قال عليه النبي علشان ما تتخدعش لما تلاقي واحد قليل الحياة غني لما تلاقي واحد كافر وعنده لما تلاقي واحد مؤمن ما عندوش ما تستغربش هذا امتحان هذا تقسيم من؟ امتحان من؟ الله الحالة الوضع والناس تتفرج يجيب نادي على شاب ممتلئ شباب وجمال تعالى يروح يمسك سيف ويضربه جذنتين كرمية الغرب يعني شكر الصين والناس تتفرج سيف ممكن لكن ده واقع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعوه بعد ما شكر الصين يبقى تاني فيلبيه ويجيبه وهو يبتسم ويضحك والناس ايه اللي معاه حاجه مبسوطين خالص وفي روايه اخرى الحديث هذا الشاب اللي شافه نصرين مؤمن فيقول بعد ما يقتل من يعني تروح له الروح مددت بك الا كفرا انك فاجر كافر حدث بك رسول الله حدث بك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينما الفتنة في هذه الصورة تجي العلامة الثانية يأذن الله لعيسى بن مريم فينزل شمال دمشق عند المحمودتين ينزل سيدنا عيسى عليه السلام من السماء إلى الأرض ليباشر ما حدث به سيدي محمد صلى الله عليه وسلم والعلامة لأنها كان يبعث المهدي وهو محمدي مسلم في المدينة من آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى يقدم عيسى على إنه نبي يقول لا أمرت أن أصلي خلف إمام محمد صلى الله عليه وسلم أمرت أن أصلي خلف إمام محمد يصلي عيسى كنفر وراء إمام سيدنا محمد ديالة على أن شرف الأنبياء باتباع سيد الأنبياء محمد شرف كل نبي إنه يتبع النبي ويمشي خلف منهج النبي ولذلك العلماء يعيدون عيسى لمريم آخر لما تقرأ قصة الصحابة آخر الصحابي الصحابي اللي قعد مع النبي وشاف النبي سيدنا عيسى قعد مع النبي وشاف النبي في الإسراء والمعراج يبقى صحابي آخر أصحاب النبي سيدنا عيسى قول لا إله إلا الله يجتمع ويقتل طبعا سيدنا عيسى ورد في أحاديث كثيرة منها أن نفس عيسى النفس الذي يخرج من عيسى لا ينبغي أن يشمه كافر إلا ذات نفس عيسى مسمى بالنسبة للكفار قاتل قاتل من الذي أعطى هذه القدرة وهذه المعجزة؟ ثم يتبع الموحدين عيسى والمهدي واللي معاه من المؤمنين لقتال الدجال فيهرب يدركونه عند قرية اللد في فلسطين عند بلدة اللد يقتل الدجال بيد سيدنا عيسى آخر أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين تيجي العلامة اللي بعدها فيخرج يدبو ومرهوب وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق متوحد الحق يخرج طبعا ايه لم يبوك ومرهوب شيء خيالي شيء رهيب، فيمرون على بحيرة قبرية رايحين لعيسى ورايحين للدجال المهدي لآدم الدجال، يعني عند بعد مقتل الدجال يذهبون للانتقام من سيدنا عيسى ومن سيدنا المهدي ومن المؤمنين. فتمتلئ الأرض بهم حتى يمر آخرهم على بحيرة قبرية فيجدها قد جفت شربها من سبقهم، فيقول كان هذه البحيرة بها ماء. ويحرز الله المؤمنين مع عيسى إلى القبر، يتحصر في طور سيناء حرصا على حياتهم وتنفيذا لوحي ربهم وإرصادا لمميء ما أتى به نبيهم صلى الله عليه وسلم، حتى تصبح رأس الطور رأس البقرة عندهم أغلى من 100 دينار. فيفزع عيسى والمؤمنين إلى من وحي الله أما يجيب المضطر إذا دعا، يلجؤون إلى الله للدعاء فيرسل الله بعد استجابة الدعاء مرض اللغط دودة في رقاب يذوب ومذوب فتهلكهم عن بكرة أبيهم، فلا يبقى منهم أحد بأمر الواحد أحد. إذا هلاك الكافرين بأمر من؟ وصيانة وحفظ المؤمنين بأمر من؟ إن تنصروا الله ينصركم. فتمتلئ الأرض من ذهبهم ونتنهم، تخيل الأرض الكرة الأرضية تمتلئ من أجساد يأجوج ومأجوج ويحيكم من إذنه. فيفزع عيسى والمؤمنين جمعاً إلى معاملة الأرض بالتخانة دي، فيرسل الله طيرا كأعناق بخت طير عظيم يحمل أجساد يأجوج ومأجوج الهالكة البانية الندمة إلى جدر البحار بأمر الواحد القهار. ثم يسقط الله بأمره مطرا يغسل الأرض فتصبح بيضاء كالزلقة، ثم تستقر منزل على ميت وتطهر الأرض، ويقول الله للأرض مدي إليك بركتك متوحد الله تلك البركة في الأرض، حتى يستظل الناس من قحف الرمان. شفت انت تاكل شاب الرمان اللي القحف بتاع الرمان الكيري بتاع الرمان تعمله زي الظله بتاع المنزل فيه، يبقى ربنا لينا فيه مدوحين الله. النقحة يعني حلة الجمل تكفي الفئام من الناس الجماعات، يعني ممكن تكفي محافظة الأيوبية ومحافظة اللي جنبها واللي بعدها من حلة جمل واحد، حلة بقرة تكفي القبيلة، حلة غنم تكفي أقل تكفي أقل من القبيلة مدوحين الله. بركة أرادها الله. يمكث المؤمنين 7 سنوات، لا أحدثك عن البركة كما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يرسل الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين منين؟ من تحت إباطهم، رحمة بهم وحنانا من ربهم كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يبقى يقبض أرواح المؤمنين جميعا فلا يبقى على الأرض إلا شرار الناس يتهارجون بها تهرج الحرور في البرية، فعليهم تقوم الساعة تتوحد الله. ماذا بعد ذلك في الخطة الثانية؟ أسأل الله لي ولكم شرف تعينهم من السهدين، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن سيد الخلق وإمام الحق نبينا محمد. اللهم كما شرفتنا بسيدنا محمد شرفنا بشفاعته وشرفنا بالرؤيا واللقاء به على حوضه، اللهم متعنا بنبينا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. ونفق بالصور فصعد من في السماوات ومن في الارض. الراجح عند العلماء ان فينا اثنين بس، نفخ الصعق ونفخ البعث. النفخه الاولى ربنا بيقول فينا، يقول الله ونفخ في الصور بوق زي المخطوط كده، زي الغرب اللي بره بوق عظيم خلق قبلنا، وأمسك به سيدنا نافع السور إسرائيل قبلنا، وحنى رقبته زي ما لنا في رحلة الإسراء والمعراج، وحنى رأسه ورقبته ينتظر متى يؤمر بالنفخ في الصور. يبقى واحد ست تستعد إن صح التعبير من أجلنا. معناته زي ربنا ما قال، قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. من وحد الله ينفق إسرافيل يموت الكل، يموت الكبير والصغير والغني والفقير والذكر والأنثى، يموتوا كلهم ويموت كل اللي في السماء حتى تخلو الأرض والسماء من جميع المخلوقات، ويبقى الأربعة جبريل وميكائيل وإسرافيل وما سيدنا ملك الموت. فيأمر الله ملك الموت أن يغمط أرواح الجميع فلا يبقى إلا ملك الموت. فيقول الله لملك الموت يغمط روح نفسك، فيغمط روح نفسك فلا يبقى إلا من لمن الملك اليوم بالله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. الأرض خلت والسماء خلت والناس ماتت. يقول ربنا يبعث نافخ في الصور إسرافيل ينفخ النفخة الثانية، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربنا ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. من وحده الله. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تنور، إذ كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء بدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها، وإذا البحار فجرت من خوف. إذا كان البحار اللي إحنا ما نجيش كده في البحار يحتمل، إحنا بالنسبة للمحيطات 75% من الكرة الأرضية بحار. وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تمر، وإذا الجبال تقلعت بأصولها. من وحد الله. الجبل ثمن أمثال ارتفاعه على الأرض موجود تحت الأرض، يعني لو الجبل ارتفاعه 9 كيلو اضرب 8 × 9 = 72 كيلو من الجبل مدفون تحت الأرض، يتقلع 72 كيلو. وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتقربت خلف الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول بالأملاك أين تسير، وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور، وإذا الموءودة سئلت عن شأنها وبأي ذنب قتلها ميسور. من وحد الله. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وبأي ذنب قتلها ميسور، كأنها تهرب. وإذا الجليل طوى السماء بيمنه، وإذا الجليل طوى السماء بيمنه، سبحان الله سبحان الله، والسماوات مطويات بيمين، طيب سجل كتابة المنشور، وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهتكت للمؤمنين سطور، وإذا السماء تقشطت عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تدور، وإذا الجنان تزخرفت وتطيرت لفتى على طول البلاء صبور، وإذا الجليل بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور. إذا كان الجنين اللي بتعلق امه يوم القيامه مزعور انه خش النار ده وحيد الله. واذا الجنين بامه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف جنينه كيف المصر على الذنوب ظهور اذا كان الجنين خايف بهذه الصوره فكيف بالمصر على ذنوبه على معاصيه ظهور سنين. قولوا لا اله الا الله. الناس تكون متعطره من تراب الارض حفيانين عريانين غرب غير محسونين رجال ونساء ملوك ورؤساء خدم صغير فقير غني كل واحد بل الله سبحانه وتعالى يبعث المتكبرين صغار. شوف كيف الدنيا عن الإنسان توحيد الله شوف من هو تعرف تكلم عن المتكبر يبعثون يوم القيامة كأمثال الثور تحقير تصغير عقاب. وبعدين الناس تكون حيرانة متعقرة ملائكة السماء الدنيا تنزل عشان تجمع الناس الناس تفتكر ان الملائكة دي فيها ربنا فتسأل الناس الملائكة اللي نزل من السماء الأولى أفيكم ربنا تسأل الملائكة من هذا السؤال ويقولون لا يأتي بعدنا ويجمع الله الناس ليوم الجمع ذلك يوم التغابن والسماء تصبح كالموت كالنحات الأذان والأرض كالعلم وتحشر جميع المخلوقات الشياطين فيه أقل من الشتاء للكلبش الشياطين لضياع الدنيا تحفر لا تؤتى أو يؤتى بها يوم القيامة أبناء بهم صغار وحقار وذلة وانتقار تأتي الوحوش وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار فجرت وإذا النفوس زودت وإذا الموءودة سُئلت وتأتي الحشرات وجميع المخلوقات وجميع الحيوانات والكل يحشر ويؤتى به والناس تنتظر متى الساعة يؤذن فيها بالحساب 50,000 سنة حتى تتقطع الأعناق من العطش وتتمزق الأجساد من الجوع ولا ظل إلا ظل من يوم لا ظل إلا ظل ويستغيث الناس حتى يقول الكفار أرجنا ولو إلى النار عندها يتوجه الناس إلى بابه فيتأسف ويعتبر نوح كذلك إلى أن يصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيقول فيفتح الله على سيدنا محمد بفتوح الحمد والثناء لم يفتح عليه من قبل بها فيحر ساجدا لله ويثني على الله وينادى من قبل الله يا محمد صل عليه ارفع راسك واشفع تشفع وسل ما تشاء الى سمعك فيستأذن محمد ربه. بعض الاحاديث تقول كان مر على الوقفه دي من 50,000 سنة 300 سنة 300 سنة وانطلق على بال وربنا يقبل 300 سنة وتوافق في الحرب حبيان عريان ليس حدا من اللي بيسرق ولا بيذل ولا بيذل ولا بيغش ولا بيبني كمان غلط ولا بيشوش سمعتك من غير ما يتأكد مجرد ان نفسه يشوف لك حاجه وحشه خلاص اي حاجه الحرب تتغير وقت ال 300 سنه تساوي دي الحرب تساوي ده ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس هتغرق في العرب منهم الى حبوي لغايه كعبه وفيه لغايه صرته ومنهم لغايه انفه ومنهم من يغرق في العرب الا الموحدين اللهم العدل. ثم بعد ذلك بعد ان يأذن الله للنبي تبدا بقران الحساب وما ادراك ما الحساب. قال تعالى: فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه واما من خفت موازينه فامه هاويه وما ادراك ما هي نار حاميه. لذلك سمي يوم القيامه باكثر من 65 اسم، منها يوم التغابن، يوم الفصل، الحاق، القارعه. ما القارعه؟ وما ادراك ما القارعه؟ يوم يكون الناس كالفراش المنثوث يعني المنتشر، وتكون الجبال كالعيد المنثوش. سبحان الله. لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، ايحسب الانسان ان لم نجمع عظامه؟ بلى قادرين على ان نسوي بنانه. بل يريد الانسان ليفجر امامه، يسال ايان يوم القيامه؟ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الانسان يومئذ اين المفر؟ اللهم اغفر لنا من هدانا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وملازمه سيدنا محمد في اعلى جنان الخلد. اللهم انا نسالك يا ربنا ان تحسن كتابنا وان تغفر ذنوبنا وان تطيب ايامنا، كما نسالك ربي ان ترحم امواتنا وان تصلح ابني محمد وجميع ابناء المسلمين وبناتي وبنات المسلمين، وترحم ابي وامي وامواتكم والمسلمين، وترحم طائرا من طيور المسجد رحل بالامس. اخوكم الحاج يسري كنت في زيارته يوم الثلاثاء، وانا ابشره بالصبر على البلاء، واسال الله سبحانه وتعالى وقد سبقنا الى لقاء الله ان يجعل قبره روضا من رياض الجنه، وان يجعله شفره من سفر النيران. اللهم افسح له فيه ووسع له فيه حتى مد بصره. اللهم ما كان بينه وبينك فاغفره له، وما كان بينه وبين عبادك فتحمله عنه. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا اجره، واغفر اللهم لنا وله ولجميع المسلمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر